على جلالة قدره ورفيع علمه ودقة فهمه، يقول: مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. وقال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة. وقال أيضا: وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه، لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب الحيض الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة، وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم. وقال ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى: معرفة مسائل الحيض من أعظم المهمات، لما يترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة وقراءة القرآن والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطئ والطلاق والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام. فمن أهل العلم من أفرد كتابا في مسائل الحيض المشكلة، لأن المرأة ينزل مع أحيانا الدم فيشتبه الأمر عليها وعلى المفتي، ولأن الحيض قد يتقدم وقد يتأخر وقد يزيد وقد ينقص، وزاد بعض مسائله غموضا في واقعنا اليوم ما ظهر من استعمال ما يمنع الحمل ويمنع الحيض مما تضطرب معه الدورة الشهرية عند المرأة وتكثر الإشكالات فيه. وأما أصول مسائله في الأحكام فهي واضحة، وكثير منها متفق عليه بين أهل العلم، وما سبق من أقوال أهل العلم في صعوبة باب الحيض يتبين لنا جهل أولئك الأقزام الذين يتطاولون على علماء السنة ويحاولون الحط من سمعتهم ومكانتهم، يقولون هم علماء الحيض والنفاس، وما دروا أن هذه الكلمة قد تؤدي بصاحبها إلى الردة عن الإسلام عياذا بالله. هذه الكلمة التي نسمعها اليوم علماء الحيض والنفاس ليست جديدة، فهؤلاء لهم سلف من أهل البدع والأهواء. ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب المات على الاعتصام أن المعتزلية واصل بن عطاء تكلم يوما وعنده عمرو بن عبيد، فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين؟ عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاة. وروي أن أحدا من زعماء أهل البدع والأهواء كان يريد تفضيل علم الكلام على الفقه، فيقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة. والله المستعان، والأصل في الحيض وأحكامه كتاب الله والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ومن السنة أحاديث مستفيضة من الحديث السابق، قوله صلى الله عليه وسلم: كتبه الله على بنات آدم. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على الحيض وأصول أحكامه. والحيض في أصل اللغة من السيلان والانفجار. تقول العرب: حاض الوادي إذا سال وحاضت السمرة، أي سال سمغها. وبعضهم يقول الحيض هو التجمع، ومن فقه اللغة أنك إذا وجدت مادتين متحدتين في أكثر الحروف واختلفتا في حرف واحد فاعلم أن بين المادتين صلة. وإذا نظرنا إلى كلمتي حيض وحوض، فالفرق بينهما الياء والواو، والحوض لاجتماع الماء، والحيض دم يجتمع في الرحم، دم يجتمع في الرحم. ولا تناقض بين أصل الاشتقاق، لأن الدم الذي يجتمع في الرحم يسيل ويخرج إلى الخارج. وهناك معنى آخر للحيض، تقول العرب: حاضت البيضة إذا فسدت وصارت لا تصلح لإنتاج فروخ ولا للأكل، لأنه امتزج بياضها بصفارها فتتعفن إذا مكثت طويلة. والحيض يجمع هذه المعاني الثلاثة. قال الأزهري: والحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، والاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة، ودم الحيض يخرج من قاع الرحم ويكون أسود محتدما، أي حارا كأنه محترق. قال: والاستحاضة دم يسيل من العاذل وهو عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره. وله عشرة أسماء، وقد نظمها الشيخ نجم الدين ابن قاضي عجلون، ابن قاضي عجلون، في قوله: أسامي المحيض العشر إن رمت حفظها مفصلة: حيض نفاس وإكبار وطمث وطمس ثم ضحك وبعدها عراك فراك والدراس وإعصار. فهذه كلها أسماء للحيض. واشترطوا في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية: أولاً اللون الأسود السواد لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود، يعرف بضم الأول وفتح الراء أي تعرفه النساء، أو بكسر الراء أي له عرف ورائحة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. ثانيا الحمرة، لأنها أصل لون الدم. ثالثا الصفرة، وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اسفرار. رابعا الكدرة، وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ، لحديث علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مرجانة قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. قال الزرقاني على شرح الموطأ: الدرجة بكسر الدال وفتح الراء والجيم جمع درج بضم فسكون، كما يرويه أصحاب الحديث، قاله ابن بطال وضبطه ابن عبد البر بالضم ثم السكون، وقال إنه ثابت درج، إنه تأنيث درج، وقال: وكان الأخفش يرويه هكذا، ويقول جمع درج مثل ترسة وترس، والمراد به وعاء أو خرقة فيها الكرسف بضم الكاف والسين، وهو القطن، فيه أي الكرسف، والصفرة الحاصلة من دم الحيضة بعد وضع ذلك في الفرج لاختبار الطهر. واخترنا القطن لبياضه، ولأنه ينشف الرطوبة فتظهر فيه من آثار الدم ما لا يظهر في غيره. والقصة البيضاء بفتح القاف وشد الصاد، ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض وفي بدايته، أما بعد الطهر لا تعتبر حيضا. لهذا أقول: الكدرة والصفرة في بداية الحيض فهي تعد من الحيض، وفي أثناء الحيض أيضا أو في وسط الحيض تعد يعني حيضا، أما بعد انقطاع الحيض أي نعم فالصفرة والكدرة لا تعد حيضا. في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود والبخاري، ولم يذكر بعد الطهر. أما دم الاستحاضة ليس أسودا، بل هو نزيف كما في الحديث: إن ذلك عرق، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فالاستحاضة نزيف دم طبيعي يخرج من العرق كالدم الذي يخرج من جرح في اليد أو غيرها. أما دم الحيض فليس دما خالصا، بل فيه من فضلات الرحم وفيه من المواد الأخرى التي يفرزها جدار الرحم مما كان مبطنا فيه، فيجتمع مع الدم سوائل أخرى. ولهذا فإن دم الحيض لا يتخثر، أي لا يتجمد، بخلاف الدم الذي يخرج من العرق، فإنه لصفائه ولخلوه من السوائل الأخرى إذا مكث قليلا تجمد، كالدم المسفوح من الذبيحة فإنه بعد فترة يتجلط ويتجمد. وقت الحيض ليس في السنة تحديد لسن البنت التي تحيض، وينبغي أن ينظر إلى صفة دم الحيض الطارئ، وهذا هو قول الدارمي من الشافعية، واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وذهب كثير من أهل العلم هو 9 سنين، فمتى خرج الدم قبل ذلك فهو دم فساد على كل حال، لأنه لا يجوز أن يكون حيضا. والراجح والله أعلم القول الأول، لقوله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ووجه الدلالة أن الله جل وعلا علق الحيض على معنى محسوس فوجب اعتباره به دون تقييده بشيء بسن معينة. وقد اختلف الفقهاء في تحديد سن الياس على أقوال عديدة، أرجحوا أنه لا حد له، أي أنه لا حد لسن الياس، فمتى وجدت المرأة الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى علق انتهاء سن الحيض باليأس من الحيض، ولم يعلقه بسن معينة، ولو كان لبلوغ سن معينة لبينه جل وعلا. وأما أقل مدة الحيض وأكثره فقد اختلف أهل العلم في ذلك، قيل أقله يوم وليلة، وأكثر 15 يوما، وهذا عند المالكية، وغالبه 6 أو 7 أيام، وأقل الطهر أي أيامه 13 يوما أو 15 يوما، وأكثر الطهر لا حد له، وغالبه 23 أو 24 يوما. والحقيقة كل ما ورد في تقدير ذلك إما موقوف لا تقوم بحجة أو مرفوع لا يصح، فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه، بل المعتبر لذات العادة المتقررة هو العادة، وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم. وقد صح في غير حديث اعتبار الشارع العادة، كحديث: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، أخرجه البخاري. وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرج مسلم وغيره من حديثها نحو ذلك، وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أم سلمة أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تغراق الدم، فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستنثر بثوب، ثم لتصلي. لتستثر بثوب ثم تصلي، وهو حديث صالح للاحتجاج به. وكذلك حديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المصطحابة تجلس أيام أقرائها، أخرجه النسائي. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وأما الرجوع إلى القرائن المستفادة من الدم فلحديث فاطمة بنت أبي حبيش، كانت تصطحاب فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لها: فإذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الأخرى فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم أيضا بزيادة: فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع. فالمستحاضة والتي يستمر خروج الدم منها تعمل على العادة المتقررة، فتكون فيها حائضة يثبت لها فيه أحكام الحيض، وفي غير أيام العادة طاهرة لها حكم الطاهر، كما أفادت ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة من غير وجه. فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمبتدئة والملتبسة عليها عادتها، فإنها ترجع إلى التمييز، فإن دم الحيض أسود يعرف كما قال صلى الله عليه وسلم، فتكون إذا رأت دما كذلك الحائض، وإذا رأت دما ليس كذلك طاهرة. وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل، وكثرت فيه التفريعات والتدقيقات، والأمر أيسر من ذلك. ارجع إلى الدراري المضيئة، شرح الدرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى. ويعرف الطهر بأحد شيئين، أولهما القصة البيضاء، وهي ماء أبيض يخرج عقب الطهر، وثانيهما الجفوف، وهو أن تدخل المرأة القطنة في فرجها فتخرجها جافة، تفعل ذلك قبل النوم وبعده لترى هل طهرت أم لم تطهر. الثاني من موجبات الغسل النفاس، والنفاس لغة من النفس، ومن معاني النفس الدم، وسميت النفساء كذلك لخروج دمها أو بسبب تنفيس كربتها. واصطلاحا هو الدم الخارج بسبب الولادة، والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله، وهو كالحيض فيتحقق بلحظة. فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهر، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصيام وغيرها، وأكثره 40 يوما. وإلى ذلك ذهب الجمهور، وقد قيل إن أكثره 60 يوما، وبه قال المالكية، قال به مالك ثم رجع، وقيل 70 يوما، وقيل 50 وقيل 20 يوما، والحق هو الأول. في حديث أم سلامة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم، وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا. قال الترمذي في سننه: وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة، لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ويروى عن الحسن البصري أنه قال: تدع الصلاة 50 يوما إذا لم تر الطهرة. ويروى عن عطاء ابن أبي رباح والشعبي: 60 يوما. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالدم بعد 40 يعد دم علة وفساد، دم استحاضة. هنا مسألة: هل السقط يعد نفاسا؟ أقول هذه المسألة فيها تفصيل. فإذا اكتمل الجنين وسقط ونزل الدم من المرأة فهذا يسمى نفاس، وتترتب عليه الأحكام الشرعية، أحكام النفاس من ترك الصلاة والصيام والجماع. وأما إذا كان الدم قد اجتمع فيه لحمة ليس فيه خلق، عبارة مجرد لحمة، فهذا لا يعد جنينا، والدم النازل لا يعد نفاسا. فلزوجها أن يطأها ولها أن تصلي وتصوم. الموجب الثالث للغسل إنزال المني الدافق للذة، سواء كان في النوم أو اليقظة، من رجل أو امرأة، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فتطهروا. ولما ثبت عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ولحديث علي رضي الله عنه: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغسل، أي فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. أخرجه أبو داود وغيره. وفضخ الماء دفقه وخروجه على وجه الشدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الماء من الماء في الاحتلام. ويستفاد من الأحاديث المتقدمة عدم وجوب الغسل على من احتلم ولم يجد منيا من ذكر أو أنثى، كما يستفاد من ذلك وجوب الاغتسال ولو لم يذكر الاحتلام، لأن تعليق الاغتسال في الأحاديث السابقة كان برؤية الماء، وفضخه كما هو بين. ويؤكد هذا ما جاء صريحا عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، أعلي غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. وعن علي أيضا رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المدي، فقال: من المدي الوضوء ومن المني الغسل. أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. هذا الحديث وإن كان منسوخا بحديث إذا التقى الختانين، بحديث التقاء الختانين، إلا أن حكمه باق، فمن أنزل دون جماع كالاحتلام ونحو ذلك. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: لا تعارض، لأن من أوجب الغسل من التقاء الختانين يوجبه من خروج المني، ولا خلاف في أن الاغتسال من الإنزال واجب. الموجب الرابع للغسل مغيب الحشفة، وهي رأس الذكر، سواء في فرج آدمي أو دبره، ذكرا أو أنثى، حيا أو ميتا، بإنعاض أم لا، أنزل أم لم ينزل، وجب عليه الغسل. لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. ولمسلم وأحمد: وإن لم ينزل. قوله شعبها جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء، قيل المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل ساقاها وفخذاها، وقيل فخذاها وأسكتاها، وقيل فخذاها وشفراها. وقوله ثم جهدها بفتح الجيم والهاء يقال جهد وأجهد، أي أبلغ المشقة، أي بلغ المشقة، قيل معناه كدها بحركته أو بلغ جهده في العمل، في العمل بها. والمرأة والمراد به هنا هو معالجة الإيلاج، كن به عنها. والحديث يدل على أن إجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال، بل يجب بمجرد الإيلاج. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعابها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. ولفظه: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. ولها أحاديث أخرى بلفظ: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا مما يدل على أن المرأة تختن كما يختن الرجل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. وعن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: سألت أبا هريرة ما يوجب الغسل، قال: إذا غابت المدورة. صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والمدور المراد يعني والختانان المراد به كما ذكرنا في هذه الأحاديث موضع الختن. فالختن في المرأة قطع جلدة في أعلى الفرج مجاورة لمخرج البول كعرف الديك، ويسمى الخفاض. وختان الرجل هو الموضع الذي يقطع منه في حال الختان، وهو ما دون حزة الحشفة. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيه تغييب الحشفة بكاملها في الفرج، ولا يشترط زيادة على الحشفة، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام. وقال رحمه الله تعالى في المجموع: قال أصحابنا: فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج، فإذا غابت فقد حاد ختان ختانها. والمحاذاة هي التقاء الختانين، وليس المراد بالتقاء الختانين التساقهما وضم أحدهما إلى الآخر، فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة. هذا آخر كلام الشيخ أبي حامد هذا، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم، وألهمكم الصواب ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.